بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هل يصح الإكراه على القول والفعل أم القول فقط؟ قال القرطبي رحمه الله: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوه على السجود لغير الله، أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم أو ضربه، أو أكل ماله، أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا. خد بالك أنه دخل في الخلاف حاجات هي برا الخلاف، أعني من جهة أخرى، لكن احتج بها من يقول لا إكراه في الفعل بها لأنها مجمع عليها، لكن هي الحقيقة هي مجمع عليها مش عشان هي فعل، هي مجمع عليها عشان هي إيه؟ متعلقة بحق مسلم معصوم. منتبهون؟ ليه مش منتبهون كده؟ بيقول قال الطائفة لا رخصة في الفعل، مثل، هيضربوا أمثلة، هيجيبوا من ضمنها أمثلة مجمع عليها زي قتل مسلم، والقرطبي قال ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. بيقول أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. ده ليه؟ عشان هو متعلق بحق إيه؟ بحق معصوم، وليس لأجل أنه فعل. احنا شرحناه المرة اللي فاتت على اي شيء يصح الاكراه، دي شرحناها، فمن ضمنها ما يصحش الاقدام على انتهاك حرمة غيره. عشان كده الزنا اللي هيمنعه بيمنعه بعضهم بيمنع علشان هو فعل، وبعضهم بيمنع علشان لابد فيه من ارادة، اللي هو بقى الاكراه الملجئ وغير الملجئ. الإكراه اللي بيبقى معه إرادة، وإكراه لا يبقى معه إرادة، يكون الإنسان كالآلة، بنسميه الإكراه الملجئ الذي يجعل الإنسان عديم الإرادة وعديم القدرة، بيتكتفوا ويضربوا بواحد، يكتفوها ويغتصبوها، يبقى ده زال معه التكليف، صار الإنسان كالآلة. والنوع الثاني الإكراه غير الملجئ الذي يكون الإنسان معه إرادة وقدرة، ولكن من شدة التعذيب أو من خطر القتل المتيقن عنده يفعل ليتخلص من هذا الضرر، ويفعل بإرادته. في الحقيقة الكلام كله من النوع ده، كل الأقوال، يستحيل أن حد يحرك لك شفايفك إكراها ملجئا بكلام، هيقوله ماشي، لكن عمره ما هيقول له قول الكلب والخنزير إله. عشان يقول كده لازم إيه؟ لازم هو اللي يطلع الكلام، عمره ما يجي إلا بإرادة من الإنسان. طب إيه اللي هخليه تقوله إرادة كده وهو مش عايز؟ التعذيب الشديد والقتل ونحو ذلك. فعشان كده قلنا التقسيمة دي في كذا تقسيمة بيخشوا في بعضهم، ماشي كده؟ لو قسمت لك ثلاث دوائر: ما تعلق بحق معصوم، ما كان من فعل، ما كان من إكراه ملجئ. معانا كده؟ في حاجات جوه الثلاثة، ماشي كده؟ وفي حاجات بتبقى جوه اتنين بس، جوه دايرتين بس. عشان كده قلت لك الكلام على هذا التقسيم لكلمة لإكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الكلام عمره ما يكون إكراه إيه؟ ملجئ، لازم يكون إكراه غير ملجئ، مع أنه في اتفاق على أن في إكراه بالقول، ماشي كده؟ إكراه على أن يقول، إكراه على القول، ولكن إكراه على القول ده في جزء منه متعلق بحق آدمي ولا الفعل هو المتعلق بحق آدمي؟ الفعل هو المتعلق بحق آدمي، والإكراه على قذف محصنة هو متعلق بحقها بس هو باطل عشان فيه إكراه، عشان هو قول متعلق بإيه؟ يعني حصل فيه إكراه. فهنلاقي بقى في الكلام على القول والفعل، هل الإكراه على القول فقط أو على الفعل؟ ففي طائفة قالت على القول، فهتدخل فيها مسائل اللي يقراها من لوحدها يفتكر إن دي داخلة في الخلاف. يعني هل الإكراه بيقول اختلفوا، ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول وأما في الفعل فلا رخصة فيه، وذكر منها الصلاة لغير القبلة، السجود لغير الله، أكل مال مسلم، الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، يروى هذا قتل مسلم أو ضربه، يروى هذا عن الحسن البصري وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا، وقال محمد بن الحسن. القول الثاني بقى اللي يتفهم منه كان ده فيها خلاف، لا مش كلها فيها خلاف، في حاجات فيها خلاف وفي حاجات ما فيهاش خلاف. يعني قتل مسلم ما فيهوش خلاف، لا محمد بن الحسن ولا ابو حنيفه ولا حد خلص على الاطلاق، كلهم يقولوا لا اكراه على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته. قال محمد بن الحسن: اذا قيل للاسير اسجد لهذا الصنم والا قتلتك او الا قتلناك، فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوا. قال: والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ، ينوي برضو لله. وقد قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيثما كان وجهه، وفيه نزلت: فإنما تولوا فثم وجه الله. في كلمة عن أولاد الله كده: لي وإن قتلوه فلو تسجدش وإن قتلوه، ليه الفرق بين دي وبين اللي ياخد مراته ويقعدوا عاتلك؟ تقول لي بقى يعني ياخد مراته عشان يفعل كده، لو ما خدتهاش منك هقتلك، ولا بقى وإن قتلوه لو سجدت غير الله؟ طب ما هو ده بيقول قول، ده بيقول كده، القول ده بيقول كده. طب ما دي هقتلها منك. طب ماشي خلاص، خلي انت عايزه تقتل يعني؟ فهمت كلامي ولا انا فاهم كلامك؟ بس انا بسالك، انت عايزه تقتل يعني؟ ما بيقولوا ايه يعني؟ ما هو ده غلط، ما هو ده كلام اللي قاله ده اللي بيقول يسجد لا يسجد لغير القبلة وان قتلوه، كلام غلط. غلط غلط طبعا، لان يسجد لغير القبلة وينوي انه لله. ليه يقول له وإن قتلوه؟ الحالة اللي هي يجوز له بل يجب عليه أن يصبر وإن قتلوه، أنه لو يقتل مسلم أو أقتلك، إذني بمسلمة أو أقتلك، هنا يقول له ولو قتلتني. يعني دي لا مسألة قتل معصوم وانتهاك حرمته ما فيهاش خلاف. الدين مقدم على النفس؟ ما هو إذا أمكن حفظ الدين مع حفظ النفس، لأنه هو هنا لما سجد لغير القبلة ناويا السجود لله اللي في اتجاه الصنم، فسد دينه أم لم يفسد؟ لم يفسد، لم يضيع دينه. إذا أمروه تحت الإكراه أن أن يقول كلمة الكفر إلا من أكره، يبقى دينه باقي ولا مش باقي؟ يبقى يبقى ان دينه باقي ويلزمه ان هو يحفظ نفسه. ما جابها هنا ليه يا رب ارحمني؟ لان ده مذهبه، ماشي كده؟ وفي اتفاق على ان لو صبر عشان يغزهم ولو قتل فله اجر عظيم، لاجل المصلحه الحاصله من الصبر في هذه الحاله. قال: وفي روايه ما ده لسه قايلينها يا عم والله العظيم. الزنا بمسلمة ومعصومة، حتى لو كانت نصرانية أو يهودية معصومة معاهدة، ما لا يجوز أن يزني ويقتل. ما أما إذا كانت هي حربية أو هي التي تكره على الزنا يبقى لا حرمة لها، يبقى في الحالة دي يجوز أن يفعل. ما كل إكراه غير ملجئ. الزنا من الرجل لا يكون ملجئا أبدا. الملجئ ده معناه أنه هيدخله عضو في فرجها إزاي، لازم ينتصب. ينتصب ده هيحصل إزاي، لازم رغبة. عشان كده قالوا الانتشار. أنتوا أكنكم حضرتوش مرة فاتت ولا إيه؟ وكل اللي بيسألوا دي لا فصلناها، لأن عدنا فيها مرة عامة طويلة. قال وفي رواية في أنه بيسجد لغير القبلة في الصلاة في النافلة على الراحلة، وفي رواية يوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة. فإذا كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل، فكيف بحاله مع المكره؟ فكيف بحالة هذه هذا المكره؟ واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما من كلام يدرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. فقصر الرخصة على القول. هو في الحقيقة ده ما قصرش الرخصة على القول، ده بيتكلم على الرخصة في القول. فين قصر دي بقى؟ يقول أي كلام يدرأ عني صوتا أو صوتين هقوله، لكن ما قالش إن ما فيش غير الإيه؟ غير القول، ولم يذكر الفعل. يقول هذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه. وقال الطائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان. روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. وروى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع. أوضح دليل على جواز الإكراه على الفعل قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ماشي معاك ده؟ يبقى اللي بتكره على الزنا يجوز تكره ولا ما يجوزش؟ ولا لازم تقتل؟ الآية مش هتقول بيها ولا ايه؟ ومن يكرههن فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم. يبقى ربنا سماه ايه؟ إكراه، مش كده؟ وأخبر بأنه يغفر لهن ويرحم إذا أكرهن على الايه؟ على الزنا، بما يصح الإكراه. قال الخرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في حد الإكراه. يعني في حاجات هتحرم علشان هي إكراه غير ملجئ، زي الإكراه على قتل مسلم. طب مسكوه وخبطوا به المسلم التاني لغايه ما موتوه، وفاق لهم موتينه جاب واحد تخين جدا واحد رفيع وراحوا جايين رمينه عليه وقع مات، يبقى ملجئ. يبقى احنا منعنا من انهون من غير الملجئ، من ان انت اضربه والا هنموتك. كويس كده؟ وفي نوع تاني هنمنع منه مش عشان ملجئ ولا غير ملجئ، هنمنع منه علشان هو متعلق بمعصوم، وده مش هيكون الا بملجئ والا الا غير ملجئ، لان الملجئ خارج عن التكليف اصلا. ماشي؟ وان كانت دي مهمه على فكره، لان في نوع منها الناس زي الحاج رضوان كده عندهم ان هو لا يحتمل ولو ان تقتل نفسها، ده اغتصاب كامل، هي جات لها مصيبه. ما يجيش واحد يقول يسال يقول يعملوا ايه دول؟ يموتوا نفسيهم، وفي بعضهم يموت نفسه، تموت نفسها عشان هي حامل واغتصبت، نقول لا تموت نفسها ليه؟ لا يا لوس موت نفسها، وهي اللي حصل لها ده، حصل لها غصب عنها، اسمها معلاش اسم اصلا، ولذلك لكن نتيجة ان اعراف عندهم ان ده شديد جدا يقوم ممكن هي تختار انها تموت نفسها واهلها يقتلوها احيانا علشان ايه؟ علشان ما تغتصبش. العرف لو اتخذ منه هو ما يرضاش يروح البلد خالص ويوري نفس الاهل هو يعني نفسه. ما فيش فايده. انا والله قايل ما فيش نهائي ما في فايده في الموضوع ده عند الشيخ رضوان. ماشي. قال القرطبي: اختلف العلماء في حد الاكراه، فروي عن عمر بن الخطاب انه قال: ليس لرجل، ليس الرجل بآمن على نفسه اذا اخفته، يبقى في ايه؟ اخفته او اوثقته، جبت له كلبشات او ضربته. قال ابن مسعود: ما من كلام يدرع عني صوتين الا كنت متكلما به. قال الحسن: التقيه جائزه للمؤمن الى يوم القيامه، الا ان الله تبارك وتعالى لم يجعل في القتل تقيه. يعني ما فيش تقاء او تقيه، لم يجعل فيها تقيه، يعني ما تقولش انا بقتل اخي المسلم اكراها ولا تقيه. قال النخعي: القيد اكراه والسجن اكراه، وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المحقق إكراه وإن لم يقع. يعني مش لازم يبدأ يضرب، بل هو شايفهم ضربوا اللي قدامه متأكد إن ده هيحصل. إذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وإنفاذه لما يتوعد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب. يعني كم جلدة يبقى إكراه؟ 10؟ لا، مفيش توقيت. المؤلم منها صوتين. وما كان من السجن يدخل من الضيق على المكره، وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. يعني ما يقولش لا السلطان غير معتبر انه إكراه، لا كله إكراه. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة، لأنه يخاف منهما التلف، ويجعلوهما إكراها في إقراره علي 1000 درهم. حقيقي صعب أن يقل تناقض، لأن وجهة الجواز غير وجهة المنع. هم عندهم ده إكراه، بس بيقول أن ده إكراه على حاجة هتجيب ضرر أشد. قالوا أن الخمرة وأكل الميتة بيموتوا، فما ينفعش ان يكره عليهما، لان انت هتتسجن وهتتأيد تتراد بحبل بس مش هتموت. فهو عنده ان الخمرة والاكل الميتة خوف التلف حاصل. فالحقيقة ان هو الراجح طبعا ان خوف التلف في الاثنين دول مش صحيح، ان الغالب على الظن السلامة، ان اكل الميتة مش هتموت. لكن انا اقول لك اكل السم، يعني يقول لك ايه؟ هنسجنك 25 سنة يتاكل السم ده، يبقى لا يلوز ان هو ايه. شوف بقى، خد بالك ايه، خوف التلف هنا يقيني، ماشي كده، وبالتالي لازم يفضل محبوس ولا 25 سنة عشان ما يموتش نفسه. قال: وفي اجماعهم، قال ابن سحنون: وفي اجماعهم على ان الالم والوجع الشديد اكراه، ما يدل على ان الاكراه يكون من غير تلف نفس. وصح لا يلزم ان يكون يغلب على نفسه الهلاك، بس الالم الشديد اكراه. وذهب مالك الى ان من اكره على يمين بوعيد او سجن او ضرب انه يحلف ولا حنث عليه، وهو قول الشافعي واحمد وابي ثور واكثر العلماء. هل يختلف حكم الاكراه مع اختلاف المكره عليه ونوع الإكراه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. يعني يقولوا له هنضربك ألمين إذا ما شربتش كوباية الليمون، كوباية الليمون، عشان هو شايف ان انت كده بتحرم فلوسه او بتكفره، فيقوم يضربك قلمين عشان تشرب الليمون. طب هنضربك قلمين لو ما قلتش كلمة الكفر، اضربوه قلمين. عشان كده بيقول الاكراه يعتبر المعتبر في كلمة الكفر ليس كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد، ولا يكون الكلام إكراها. خطأ، الكلام المحقق إكراه، بس بتعذيب وضرب وقتل. قال القرطبي تفسيره: أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن وأقام 5 أعوام، أحد الأقوال في المدة يعني، بعضهم 5 وبعضهم 7، وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قدره. ولو أكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له إجماع ولو 20 سنة، يتزني يلزجنك، ولو مع غير معصومة، ولو مع هي اللي بتكرهه، لا يجوز له ذلك. فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه يسقط عنه إثم الزنا وحده. وقد قال بعض علمائنا إنه لا يسقط عنه الحد وهو ضعيف، فإن الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين ولا يصرفه بين بلاءين، فإنه من أعظم الحرج في الدين. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الضرب الفادح ضرب جامد جدا يجوز له أن ينتشر. يا عم الله يكرمك، ما فيش إكراه على الزنا بمعصومة، وقلت الإكراه على الزنا بواحدة هي اللي بتكرهه بالسجن ما ينفعش، بالضرب والتعذيب والقتل ينفع على الراجح وفيها خلاف. نعم، اللي بتكرهه دي هي اللي عايزة كده، ماشي كده، بس السجن ما ينفعش، لأن سيدنا يوسف قال إيه: وإلا تصف عني كيدهن أصو إلينا وأكون من الجاهلين. يعني اللي هيعمل كده يبقى من إيه؟ من الجاهلين، بالضرب الفادح أو بالتعذيب أو قطع الأعضاء أو القتل المحقق، يبقى كده على الراجح جائز. مع مين؟ مع حربية أو واحدة بتكرهه على الزنا غير معصوم. وأما إن هم هيقطعوه هيقتلوه على أن يزني بمعصومة انتهاكا لحرمتها، يبقى لا يجوز له ذلك. مسلمة أو ذمية، يعني لو كفرة معصومة بالعهد. إيه؟ تصور ايه؟ تفعل الفاحشة ليس إكراها بالاتفاق، لا الجاه بقى هتصوت اذا ما فعلتش كده وهفضحك، هتصوت هتصوت وتفضحه وتقول شفته فلان بيعتدي عليا، ما يقبلش طبعا. احنا بنتكلم على قطع الاعضاء، هيقطعوه هيقطعوا ايديه ورجليه واعضائه، هيقتلوه تعذيب شديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.